المشاكل وهدينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم ويسر وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صحيح. يلا شكرا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لما بين الله سبحانه الناس لما بين الله سبحانه الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق قال: كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه. شلون عيدا؟ واجتمعوا على الإسلام. لما بين الله سبحانه الناس إلى مؤمنين وكافر ومنافق قال: نعم كونوا على ملة واحدة. كونوا على ملة واحدة. نعم. واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه. نعم. فالسلم هنا بمعنى الإسلام، قاله مجاهد ورواه أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومنه قول الشاعر الكندي: دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. أيوة. قال كونوا، سبحانه وتعالى أمرهم أن يكونوا على ملة واحدة، يعني بقوله عز وجل: ادخلوا في السلم كافة كلياتكم، يعني لا تكونوا فرق وأحزاب ومشتتين وشيعا وكل إنسان غير الثاني، كونوا جميعكم على طريقة واحدة، والطريقة الواحدة لا تكون إلا على حق. يعني الطريقة الواحدة يعني لا تكون عندما تجتمعون تكونون على حق، فما في عندنا يعني شيء بين شيئين. ربي قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، يعني عندما يكون السواد الأعظم الكثير يعني على شيء واحد، طبعا على أصل الكتاب والسنة، واجتمعوا على ذلك معناه تجمعون، هذا صحيح إن شاء الله وهذا الطريق الصواب. قال: واجتمعوا على الإسلام. قال: واثبتوا عليه، ادخلوا في السلم كافة. قال الشيخ: واثبتوا عليه، من أين أتى يعني بقوله واثبتوا عليه؟ يعني بقوله سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني الشيطان عندما يراكم على طريقة واحدة وعلى أمر جيد لا يدعكم، لا بد وأنه دائما يحاول فيكم أن يثنيكم أو أن يبعدكم عن ما أنتم عليه من الحق. لذلك اثبتوا ولا تردوا عليه، لا تلتفتوا إليه. وهيك شأن الشياطين، الإنس والجن ما بيخلوا إنسان، شوفوا إنسان مع أن التزم واستقام وربي سبحانه وتعالى هدى، إيه وين رايح؟ شو من هلا حتنسلم؟ من هلا يعني حتجتبى؟ يعني وين شباك؟ عيش حياتك، عيش شبابك، عيش يعني شو ها، وحاطط طائية كمان يعني شو بالمرأة كل هالقد عبضة يعني ويحقوا. لذلك لا تلتفت لأحد، واثبتوا عليه. قال: واثبتوا عليه. طيب، واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه. فالسلم هنا يعني بالآية، فالسلم هنا بمعنى الإسلام. قاله مجاهد. نعم. ورواه نعم. رواه أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنه. يعني شو رواه؟ يعني هذا التفسير. فالسلم ادخلوا في السلم كافة. فالسلم بمعنى الإسلام في هذه الآية في قوله تعالى ادخلوا في السلم. وهذا من الذي قاله؟ أول من قاله ومن الذي نقله؟ مجاهد من التابعين. ورواه كذلك أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، ومنه يعني من هذا المعنى، من هذا يعني مستعمل بكلام العرب، أن السلم بمعنى الإسلام. قول الشاعر الكندي قال دعوت عشيرتي للسلم، للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. يعني دعوت جماعتي عشيرتي قومي لأن يبقوا مسلمين، أي إلى الإسلام. يلا تفضل. أي إلى الإسلام لما ارتدت كندة. كندة بعد نعم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبيلة جماعة نعم، بعد وفاة النبي كثير من الناس الذين اضطربوا وانقلبوا، نسأل الله العافية. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعث بن قيس الكندي. نعم. ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح. كل يعني جماعة منحرفة بتلاقي إلها رأس وإلى قائد وإلى شيطان يعني يتبعونه فيها. قال مع الأشعث بن قيس الكندي. ولأن طيب يعني قال هذا لما ارتدت كندة، هذا بيبين بقى يعني مقام وقيمة وعظيم رتبة سيدنا أبي بكر، وقديش معناته رضي الله عنه يعني عانى، وهو الذي ثبت الإسلام، ولولا أبو بكر ما وصلنا الإسلام. الحقيقة سيدنا أبو بكر أدى الصحابة كلهم، أدى الصحابة كلهم، هو اللي ثبت الإسلام، لأنه كسر ودخل يعني مدخل وخطأ خطوة جبارة. يعني لو لم يكن له إيمان مثل الجبال الراسيات ما يستطيع والله. يعني كان هذا هو لقلب رقيق، هذا رقيق من خشية الله، وأنه تجلى الله عليه كأنه يرى الله، لذلك رقة قلبه ودمع عينه هذا من خشية الله وهذا من قرب الله. يعني معنى ذلك أنه يفدي نفسه بربه، وأن الذي يتعدى حرمات ربه هذا ما خلق أبدا، شديد يعني لا يعرف الهواد فيها، حزن في لين يعني. لذلك رضي الله عنه يعني زج بنفسه وبالصحابة، وقتل حرب أهل الردة تقريبا 70 من حفظة كتاب الله من الصحابة من القراء، يعني استحر القتل فيهم، يعني كثير قتلوا فيه. هي خطوة جبارة كبيرة يعني مو سهلة، هتروح المسلمين يعني لو حد قال له روحتنا يطول بالا يصطفوا، هلا سايرون على ما هم فيه، تركوا لا يدفعوا الزكاة. وقالوا له ياها، قالوا له ياها يعني، قال له لو منعوني عقالا، يعني شفة حبلة يعني بيعقلوا فيها الدواب، يؤدونه إلى رسول الله، أو عناقا يعني جدي صغير، لقاتلتهم عليه أبدا. وطلع فيها يعني ما عليهم من الله ما يستحقون اللي ما بيحبوه، هو اللي نسأل الله العافية يسيئون سيدنا أبي بكر، هو الذي ثبت الله، طبعا هو ثبت الله هذا الدين لسيدنا أبي بكر، يعني كأنه رسول الله رضي الله عنه. والحقيقة أبدا كل الصحابة يعني كل الصحابة كانوا على غير ذلك كله إلا هو، يعني وزن وزن وزن الصحابة كله، حتى الله يورجينا سبحانه وتعالى يعني من أبو بكر، وحتى نصدق ونزداد إيمان بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر، يعني أدى الناس كلها. وهيك يعني وواحد كالألف إن أمر على، وواحد كالألف من الناس، الألف يعني كواحد وواحد كالألف إن أمر على. هو اللي هو مثل سيدنا أبو بكر، يعني العدد ما له مفهوم، هو ألف يعني أد ألف أكثر، لا هذا أد أد الناس كلها، يعني سيدنا أبو بكر أد الناس كلها الله يرضى عنه، وما في حدا معه يعني لصيق لصيق لصيق بسيدنا محمد مثل سيدنا أبو بكر. يعني معك أنا معك يعني شو بالهجرة بالموت باللي يعني مين كان يعني هو سيدنا علي يعني، أما هيك اللصيق اللصيق هو سيدنا أبو بكر. نعم يعني منحب سيدنا أبو بكر ونحب سيدنا علي مثل ما منحب سيدنا أبو بكر، وما منفرق لا نفرق بين أحد من صحبه. نعم نعم بسم الله. ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح. ليش عم يقول يعني هذا الإسلام يعني بالآية السلم يعني الإسلام وليس الاستسلام، يعني ربما يفهمها من يفهمها. ليش ليس ليش ليس الاستسلام؟ لأن المؤمنين أول وحدة إلى الإسلام قال هو استشهدنا من كلام العرب، والشيء الثاني لأن المؤمنين لم يؤمروا بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، ما أمروا. نعم. وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا له. يعني هذا شو معنى هذا الكلام؟ وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم، كأن قائل هذا الجواب لسؤال مقدم. فإن الله إذا قلت ذلك ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إيه؟ قال إن جنحوا للسلم، أما أنت تستسلم لا، هذا لا ينافي ما قلناه. يعني يقول وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم، وحاطط للسلم بصير للسلم وللسلم، أن يجنح قراءتين يعني، بس كل القراء كلهم للسلم إلا شعبي بيقول للسلم. وإن أن يجنح للسلم إذا جنحوا، إذا جنحوا له، يعني نحن ما لنا يعني محبين حروب نحن، لكن إذا استسلم يعني عدونا بسم الله أهلا وسهلا، نحن ما منحب يعني سفك الدماء، ويعز علينا سفك الدماء، لكن يعز علينا أن يقتل الناس بعضهم بعضا، وأن يظلم الناس بعضهم بعضا، وأن يستعبد الناس بعضهم بعضا، وأن يحار الناس في أمورهم. نحن نريد أن يعيش الناس في أمن وفي سلام. هذا يعني هالأمور اللي عم تصير، المافيات والسرقات وغيرها، من إيش هذا؟ هذا من إيه؟ لأنه ما في إسلام مني. لو في إسلام أبدا لا يكون هذا، والله بأسبوع واحد خلص بينتهي كل شيء، بأسبوع واحد خلص بينتهي كل شيء. بس هيك حط هيك يعني، حط لك إيدتين ساعة الوطن، حط لك زلمتين يعني هون عند الفاتح مقتولين، يعني أنه هدول مثل قطاع الطريق، هدول سارقين، هدول إيدين، أنه ما أطعوا في منا قاطعين طريق، يوقفوا بالطريق ويوقفوا سيارة، هدول قطاع طريق، هدول أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، خلاص تربت الناس كلها. لا يكن بقى يعني إنسان يعني بلوم أو ما بلوم، يعني الأمر خربان من الأصل، الأساس خربان يعني. فهذا الرجل الله يكون معه يعني ويلهمه إن شاء الله الحكمة، يعني في اتباع يعني كتاب الله وسنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رايح بالمرة يعني الناس كلها في مين مخرب الأصل يعني، وهو يصلح يعني إن شاء الله ربي هيك يقدره ويقوي على يعني على هذا يعني على فعل الخير. وبعدين في مقابله تيار أوي كتير، تيار أوي كتير يعني يعني وراه ندول المافيا، يمكن أمريكا وراه، يمكن أوروبا وراه، يعني شو إلى مصلحة إنه الناس لازم هيك تبقى هيك تسرق بعض البعض؟ يا هل ترى حتى الناس تحط مصرية بالبنك وما يبقى حدا، حتى البنوك يستحوذوا على الأموال كلها؟ يا ترى يا هل ترى شو يبقى؟ شو بده يبعد يعني؟ شيء جاري شو بده يبعد؟ شو بده يعمل يعني؟ هم من حيقيم يعني في أكتاف، وبالوقت ذاته غيره عم يدفع فيه بقى، يعني شو عم يساوي يعني؟ كمان ما بي الإنسان ما بيلوم يعني، يقول إنه هذا ما بصير، هذا مخالفة أمر الله وغيره. إيه صحيح، هو هيك وينبغي هكذا، لكن بقى يعني إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أنه متطلع إلى هذا، نرجو الله سبحانه وتعالى. طيب، وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم، مثل ما أنا يعني قلت أنا هذا الكلام، أنه هيك دعوة الإسلام، دعوة الإسلام ومشان سفك الدماء، أعز شيء علينا سفك الدماء، إنما من أجل أن يعيش الناس بأمان وسلام وبنظام وكمال وعدم اضطراب. هيك عندها نتركه. ودليل يعني أنه اليهود والنصارى إن استسلموا ودفعوا الجزية وأذعنوا نتركهم، بس أنتم خليكم يعني اتبعوا مثل ما بدكم إنجيلكم وتوراتكم، وخليكم نظاميين، ما منقرب عليكم. أما غيرهم ما لهم شيء، ما لهم مرجعية يرجعوا. أيوه، الزعيم فيهم حيبطش بالكل، لأنه كل نفس تبطن ما أظهر فرعون، كل نفس، كل نفس تبطن ما أظهر فرعون، غير أن القوة تظهره وأن الضعف يخفيه. بس هو ضعيف ما في، أما من جوا بتلاقي عم يقول أنا ما يعني بحب يكون فوق الناس كلها. لذلك الإسلام ما سمح لأي واحد يعني إنه يستبد بالناس، يعمل مثل ما بده بالناس. لا، الإسلام الحاكمية لله وربي سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. لذلك اللي ما بده إسلام هذا بده، نسأل الله العافية، هذا بده استبداد، بيستعبد الناس، لكن بشيطني بأسلوب. لذلك رضينا بالله ربا والإسلام دين، بس بقى يعني بده مين يحكي يعني الحق حق، بس بده مين يدافع عن هذا الحق. ومو دائما الحقيقة الحق يعني يأتي بالمناقشة، أوقات هذا بسفسط سفسطة وبيحكي كلام غير معتقد فيه. مو كل شيء يعني منستناه وباخذ مثل هذا الاتجاه المعاكس أو غيره، إنه والله بحكي كذاب بعينه، هو والله هو بيعرف حاله أكذب القائلين. هذا ما بده، هذا بده قطع راس. هذا أحسن يعني مناقشة له، مثل ما قال شاد تحية ضربه من رد عليه ضرب وجيعه، هيك الأصل. هذا ما بيتناقش، هذا كذاب واضح. هو والله يمكن إذا أقسم يعني إذا في دين يعني بيقسم لك إنه عن حاله إنه كذاب، فشو أنا عم تناقشه؟ ورأي والرأي الآخر مشان يذيع ويشيع، إنه لأنه في سيدي مو كل الناس جيدين، الناس عالم ومتعلم وما سواهما همج. لذلك لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، لا تدري ماذا يعلقك من ذلك. يعني الناس بتزيغ يعني بيقول والله معقول، وأنا سمعت، أنا سمعت يعني على مستوى من العلم والدراسة يعني بالأردن، ودعانا الرجل على الغور على مزرعته، قال الله أعلم يعني مين هاللي ضرب الكيماوي بالغوطة، الله أعلم. الله أعلم، قلت لو الله علمنا مين ضرب الكيماوي، تمام، قلت له الله علمنا مين، انه هاللي ضرب الكيماوي الاموات منين راحت، بس هيك هيك بس نعرفها منين راحت، هو عزمنا، قلت له منين راحت الاموات، مو كل عيلة مثل ما هي ماتت، بزملك عائلات مثل ما هي راحي، لذلك هن اللي ضربوا هدول، اللي ضربوا هن راحوا فيها. طيب ضربوا على حالهم يعني فجروا على حالهم، يعني وين شو وين عقله هذا؟ وين يعني وين عقله؟ نسأل الله الآن، الله أعلم مين ضرب فينا. أنتوا عم هيك هيك والله أكثر ما أخي أنتوا عم تقتلوا بعضكم هيك طلع معه. نعم. موافق عند كل موضوع الضرب. إيه إيه كمان هو يعني هذا اللي ناقش يعني في بحاجة. فالله يكرمنا بهذا الدين. قال وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم أو للسلم إذا جنحوا له، إذا جنحوا له. إنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح إذا جنحوا، إذا جنحوا مفهومة معي؟ طيب وأما أن يبتدئ بها بإيش؟ بالاستسلام بالسلام؟ لا، هذا لا، فلا. قاله الطبري هذا الكلام، وهذا ديننا مو واحد يعني اللي قال لا هيك، لا نحن نقل ثقة عن ثقة، عالم عن عالم، هيك نحن على بين، نحن مثل الشمس يعني. مو بيجي واحد دجال يعني مثلا الله العافية مثل الأمور الأخرى مثل عند النصارى واليهود، بيجي واحد طيب مين اللي قال هالحكي؟ بتطلع عليه واحد كذاب، واحد مقطوع يعني مقطوع، الله يرحم سيدنا الشيخ، مقطوع رسن ومقطوع السند، وهذا مقطوع رسن يعني وين كان، ومقطوع السند هو شيطان طالع فيها. أما نحن بالسند نحن، والأمة أجمعت على قبوله، ولا تجتمع أمتي على طلبه، هذا ديننا. نعم يلا سيدي. وقيل أمر من أم بهبل، لكن البعيد عن هذا الدين وبعيد عن الخير وبعيد عن المساجد شلون بده يفهم هذا الحكي؟ والأكثر صار هلأ، لذلك بده دعوة بس من حقه، بده دعوة من حقه، مو دعوة مشان اعمل جماعة ولا جماعة فلان وجماعة مين، لحنا هاي ما هو دعوة، هاي دعوة يا جماعة، كل واحد منا يدعو، افتح الطريق للكل، كلاتنا، ما في لا جماعة فلان ولا جماعة فلان، كلاتنا جماعة، ادعوا إلى الله جميعا جماعة. أما لحنا جماعة خلاص أخي ما بدي أنا، ما بدي أنطوي تحت جماعة، خلينا هي كلاتنا. يلا سيدي. قاله الطبري وقيل أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا بقلوبهم، يعني كما قيل ادخلوا في السلم كافة، هنيك قال لما الناس بين سبحانه وتعالى أنهم مؤمن وكافر ونافر، قال ادخلوا جميعكم. وقيل من آمن بأفواههم أمر أن يدخلوا فيه بقلوبهم. نعم. وقال طاووس ومجاهد ادخلوا في أمر الدين، يعني من جاب يعني هي من قال أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا في قلوبهم، حسب الظاهر الآية مو هيك متحملة، يعني يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة يعني جميع، أول شيء قال قيل، لكن الشيء الثاني مع أنه قيل بس قاله، الآية حسب الظاهر ما تتحمل هالمعنى، لكن قولوا كافة يعني كفوا، كفوا يعني عن هذا النفاق من الكف، كفوا أنفسكم عن هذا، وكافة بمعنى جميع بالوقت ذاته، كافة يعني كفوا يعني عن هذا. نعم. ولما منقول كافة، منقول كافة الناس مو كلها بتنافق، دخلوا في السلم كافة ما بيجتمعوا إلا على الخير، الناس ما بتجتمع إلا على الخير، على الشر ما بتجتمع إلا ما بتأيه مبخش طلعوا، لذلك كافة يعني اجتمعوا، عندما تجتمعون معناتها اجتمعتوا على الخير، لذلك من دوامة شيء إنسان يقعد هو واحد يخلق بعض، أخي بدك تحكي احكي لنا كلياتنا سوا، احكي لما من كلياتنا بنحكي، بنحكي على الجهرة ما بنحكي سرا من وراء الكواليس، ولا الكواليس معناتها في شيء، لذلك ادخلوا في السلم كافة. نعم. سفيان الثوري في أنواع هذه كلها. وقال طاووس ومجاهد كمان كاملا انتان بتفسير الآية يعني ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوري في أنواع خلاصة. وقال طاووس ومجاهد ادخلوا في أمر الدين يعني في الدين. سفيان الثوري قال في أنواع البر كلها ادخلوا مين يعني شابها يعني الله يرضى عنه ادخلوا في السلم، والسلم والإسلام الخير كله بالإسلام، الخير كله في الإسلام. لذلك قال ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام، يعني لا تتركوا لا تدعوا بابا من أبواب الخير إلا أن تطرقوه وإلا أن تفعلوه وإلا أن تكونوا فيه. وهذا لا يكون. ما هو الشيء الذي يجمع أنواع البر كلها؟ ما في عنا إلا الإسلام. نعم. لذلك جهد ودأب أنه يحاربوا الإسلام لأنه ما بده الخير. لذلك يلي ما بده خير ما بده سلام، لأنه اللي بده بيدعي من جملة أنواع الخير السلام. الإسلام يدعو إلى ذلك. اللي ما بدون هيك معناتها هدول فرض، يعني شو بدي أقول يعني يعني العوام بيقولوا أحل من حليب أمه الواحد يقاتله. هدول بدون هدول اللي بدون قتال، بس بقى كيف نقاتلهم؟ شرازة كل جماعة بينادوا لحاله، كل جماعة بيطلعوا وحده، وهي دولة بتقول له روح قاتلهم، هي دولة بتقول له واقف، وإذا عم يلعبوا فيهم والله يعني أمر من البيضة تبع الشطرنج يحطوا بأدمه. لا أنت لا تتم، أنت بس لهون، أنت أنت لا. هؤلاء لا يقاتلون إلا عندما نكون مجتمعين، ذلك حرب هذا ضروري حرب. وبعدين دعني من هذا وهذا، هذا الكلام ما بدنا نتناقش. مين هاللي أمرنا فيه؟ مين هاللي أمرنا إلا الله سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الناس ديروا بالكم منه، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. في ناس بيثبطوا، بس إمتى جاء فانفروا ثبات أو انفروا جميعا؟ كلكم يعني مهم ديروا بالكم. الله عم يقولنا ديروا بالكم، شوف الله عم يقول خذوا حذركم. وشلون خذوا حذركم؟ شو سأل يا رب؟ هجوم عليه هيك يعني؟ شو بتتخبى بتخلي الحرامي حتى يفوت على بيتك حتى تدفعه؟ طلع له لبرا شوفوا وينه هذا، فانفروا الحقوا خلص معه. ما بقى له يعني انت اطلبه مو هو يطلبه. شو لحنا يعني عرتينة ولا شغلة منفوت على البيت خلص سكرنا معنا فتنا على العش معنا هيك صاير فينا سكر سكر خلاص فصلنا. أما يا لطيف يطلع برد يفوت على الجحر. شو نحن دابة أرض ولا نحن نحن مو هيك. نحن نحن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن بيطلع أنا بدي أشوفه وينه هذا. يلا بسم الله. الشام تأكل مع واحد هو قاعد يبرن شو عمله الثاني عمله انت وبعد طالع هون ذاك عم يشبه له عمله ذا وبعد طالع عندي له هذا مش مهتمي ضربته زوجته خبى تحت التخت. قالت له اطلع اطلع انا مالي طالع حتى تعرفي اني رجال حتى تعرفي مين الرجال ما بطلع. هو متخبي لا لا هو بيته يعني من برندة عمله ايه لا ما بيستدي ما عم بيستدي حدا يحاكي ما بيستدي حدا سيدي هذا تصرف تصرف في غاية يعني الجودة يعني إيه إسلام مو مقابل في واحد أردني قاتل إسرائيلي محكوم 20 سنة ولا ثم خلق ينتقل من إسرائيل على الأردن سيدي سيدي والله طالما تركنا دينا على سيدنا الله لا يتجدد أكثر منه نعم يلا سيدي وقرئ السين بكسر السين السلم وقرئ السلم ادخلوا في السلم هنا وقرئ في السلم هذيك السلم السلم بالمائدة بالأنفال للشعب يقول ادخلوا في السلم السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها شعب يقول للسلم أما هنا القراء نصفين حتى اللي بيقولوا وفتحك سين السلم أصل رضا دنا يعني ثلاث قراء ومحونا أبو جعفر كما يقولوا أصل رضا دنا يعني بيقولوا السلم ادخلوا في السلم ادخلوا في السلم أما هنيك لا كل القراء بيقولوا السلم بس شعبه يلا وقرئ السلم بكسر السين نعم. قال الكسائي السلم والسلم بمعنى واحد. هذا عم يقول ادخلوا في السلم نحن قراءة في السلم ما هي؟ عم يقول قرئة بالكسائي لا لازم نرى في السلم على قراءة على كلامه. أما اللي بيقرأوا بالسلم ادخلوا في السلم يعني يقرأوا بالسلم أكثر. نعم. قال الكسائي السلم والسلم بمعنى واحد وكذا هو عند أكثر البصريين وهما جميعا يقعان للإسلام يعني يقعان يستعملان للإسلام والمسالمة يعني هذه اللفظة تصلح ادخلوا في السلم للإسلام ادخلوا في السلم يعني للمصالحة المسالمة يعني وللاستسلام نعم وفرق أبو عمرو بن العلاء بن العلاء أبو عمرو بن العلاء بينهما فقرأها هنا ادخلوا في السلم قال ادخلوا أصل في السلم نعم وقال هو الإسلام وقرأ في الأنفال والتي في سورة محمد السلم صح نعم وقال هي بالفتح المسالمة وأنكر المبرد هذه التفرقة نعم وقال عاصم الجحدري السلم الإسلام والسلم الصلح والسلم والسلم الصلح والسلام الاستسلام طيب وأنكر محمد بن يزيد هذه التفرقات وقال اللغة لا تؤخذ هكذا يعني شلون لا تؤخذ يعني بدنا نقول عن هذا بدنا سند بتاني بمن ما قال نعم وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس نعم ويحتاج من فرق إلى دليل نعم وقد حكى البصريون بنو فلان سلم وسلم وسلم بمعنى واحد نعم قال الجوهري والسلم يصح والسلم والسلم الصلح يفتح ويكسر الصلح سلم وسلم نعم ويذكر ويؤنب وأصله من الاستسلام والانقياد ولذلك قيل للصلح السلم نعم قال زهير وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم أيوة. السلم يعني الاستسلام والانقياد وقد قلتما إن ندرك السلم يعني الصلح واسعا بمال ومعروف في الأمر مثلا. نعم. ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام بما تقدم. نعم. وقال شون رجحه بما تقدم، يعني أنه كانت المسلمين متفرقين والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالاستسلام بهذا على معنى حملا على اللفظة، حمل اللفظة على معنى على الإسلام بما تقدم، يعني بما ذكر أول الكلام. طيب. وقال حذيفة بن يمان رضي الله عنه في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسماء. نعم. الصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والعمرة سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. وقد خاب من لا سهم له في الإسلام. الله يرحمه الشيخ عبد القادر، أنه كان كثيرا ما يتلو هذا الحديث، هو حديث الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والعمرة سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له في الإسلام. من لا سهم له في الإسلام يعني غير مسلم، يعني خاب ما غير المسلم خاب. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في أخذ الكتاب، والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: نزلت الآية في أهل الكتاب، والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى. صرف يعني يا أيها الذين آمنوا، ليش؟ لأنه الذين آمنوا داخلين، يعني عم سميهم آمن، يعني الله قال آمنوا، ونقول ادخلوا في الإسلام ما هم مؤمنون يعني. لكن في معنى كافة كل ياكم، لذلك يقوي الأقوال معنى الأول. أما هلأ قال يا أيها الذين آمنوا يعني بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام بمحمد كل ياتكم، لا تبقوا يعني فراغ، كافة. طيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي محمد بيده، لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نسمع بعض المشايخ، يعني شو الفرق بيناتنا؟ ما في شيء. شو الفرق؟ ما في فرق. يعني في غير مسلمين؟ لا، بسوريا ما في إلا مسلمين. في يعني 15 أو 100 أو كذا يعني نصر. لا، ما في فرق. هذا كله تنسى. ما في ناس. إيه شيخ، شو الفرق بيننا وبينه؟ يعني أنت تقول مجدرة، هذا بيقول برغل وعدة. شو تقول مجدرة؟ شو هذا؟ شو اسمه هذا الحكي؟ هذا موجود وحدة الدين. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، خصوصي قال عليه الصلاة والسلام، وخصوصي الله قال لنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يهودي ولا نصراني، ثم يموت لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نحن في شاذين أكثر من يعني من النصارى، خلاص كله أبدا، كلنا هدول. أنا ما بقبل منك يعني تقبل واحد يعني يدخل يعني يدخل بالإسلام، أو ليش؟ لأنه كلهم يعني كلهم موحدين، يعني بيسموا حالهم موحدين. ليش تنسناد يعني إنه كلهم موحدين؟ مشان يعني عليما اللسان قال عليه الصلاة والسلام، قال هو كلهم موحدون هؤلاء. لذلك كان ايش تعبيرك؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فالله أعلم هم بالمؤمنين. ذلك أخاف عليكم منافقا عليما اللسان. قال عليه الصلاة والسلام الله لا يضرنا بجاء رسول الله. لذلك يعني أنا من جملة ما كنت أحكي يعني من ثورة بقيت أنا سنتين يعني كل خطب يعني على الوضع تحكي أحكي الحق يعني ما في شيء. صار يعني ما شاء الله شو راجع التصوف صار كله بده يرى تصوف. الحمد لله يعني أنا يعني كل قراءتي الله يرحم سيدنا الشيخ من الله كل قراءتي عليه تصوف. يعني سنين طويلة قعدت أقرأ يعني الله يرحمه قال لي في كتاب للسماء قرأناه للإمام الغزالي هذا من التصوف بس قال لي لسه في شيء ما قرأناه رحمة الله يعني إيه بس بقى الناس صارت بدها تصوف مشان إيش؟ مشان يقول يعني مشان يدخلوا. قلت لهم أيها الإخوة يعني عليكم بالحديث اقرأوا الحديث. الحديث فضاح لأنه يعني بقرأ الحديث خلص انكشف. اقرأوا الحديث عليكم بالحديث شوفوا الحديث واضح. صاروا يحبوا الشيخ محدين صاروا يحبوا فلان وصاروا يعني كله صار ما شاء الله صوفية ما شاء الله. نعم نعم سيد. وكافة معناه جميعا فهو نصب على الحال من السن. أيوة شو كافة أي شو قال وكافة معناه جميعا. نعم أرسلناك وما أرسلناك إلا كافة للناس كله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ليش أرسلون للناس كلها؟ هذا مشان يعني كمان يقولوا نصارى وأنه يقولوا اليهود يعني أنتم على حق ومحمد على حق ونؤمن به أنه رسول الله لكن بيقولوا أرسله إلى العرب يقولوا أرسله إلى الناس كافة. لا الله قال إنه كذاب. الله قال كافة وأنت عم تقول إلى العرب معناتها أنت كذاب. بس مين هذا يجرؤ أنه يقول له هي؟ نعم وكافة الله يرحم الشيخ حسن حولك مثال بهذا يعني بالصدع بالحق يعني رحمة الله يعني. نعم وكافة معناه جميعا فهو نصب على الحال من السلم. طيب في السلم كافة نصب على الحال ادخلوا فيه كافة. نعم ادخلوا فيه يعني الحال من ايش ومن صاحب الحال فيه. ادخلوا في السلم ادخلوا في السلم السلم في السلم كافة الحال منين اجت؟ من السلم من المجرور يعني حقيقته هو في السلم كأنه مفعول به. نعم لكن غير صريح. نعم أو من ضمير المؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا ادخلوا كافة. آمنوا ضمير الواو يعني يكون من الفاعل حال من الفاعل لأنه الحال بتكون من الفاعل وتكون من المفعول به. طيب وهو مشتق من قولهم كففت أي منعته. كففت أي منعته كفوا أخي كف بلاك عنا واحد منهم كف بلاك عنا بفرنا يعني كف يعني امتنع امنع يعني ما يقولوا لا أي لا يمتنع منكم أحد أي لا يمتنع لا يمتنع يعني لا يعني نهي منكم أحد من الدخول في الإسلام. نعم والكف المنع والكف المنع وهو اسمه كف لا اسمه الكف كف ليش اسمه كف لما بتكف بتكف. لذلك نسأل الله العافية أفمن من الآية أما لا يأتي آمنا أفا أن شرح الله صلى الله عليه وسلم سواه الله حديث أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كما هو أعمى ما هي لا. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أسوأ العذاب بوجهه ما بيقدر يكفه ما بيخلوه هيك بوشه يعني أفمن يمشي مكبا لا أما يأشي أما يمشي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم مكبا على وشه يعني ما بينكف أبدا فكر بيش بيرده بعينه أما الأصل بعد برد يعني زوايا دغري بحط إيده فاسمه كف لأنه بكف يوم القيامة ما في بده يتلقاها بعينه وبوشه نسأل الله العفو والعافية يعني ما بيتصور الإنسان نسأل الله السلامة وهدول اللي بيعلمون نسأل الله العافية بيضربوا له إيديه وبيضربوا ما بيخلوا يكف ولا إذا فتان بيعمل إيده هيك يعني الله لا يبتليه نعم بل كف من المنع فالإنسان اسمه كف أنه يمنع عن الوجه نعم ومنهم كفة القميص شوف اللهم صل وسلم وبارك عليه مطلقا أن لا تضرب الوجه ولا تقبح اللهم صل عليه هي مكارم الأصل على الوجه ما بينضرب مطلقا لا تضرب الوجه يعني بيضرب الوجه يعني في جريمة ومع الأسف من المشايخ بيعملوا حالهم صوفيين بيعملوا حالهم يعني طالما كف والله رائع وش وراء عامل يعني بيعمل يعني كاتب بالتصوف كمان شو بصير يعني لا تضرب الوجه يعني هذا يعني عم يخالف سيدنا النبي الله عليه وسلم لا يعني التصوف يعني ترك يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني ترك الأشياء يعني دائما في وراء التصوف مثل يعني تصوف إسلام لكن بدك تعبد الله سبحانه وتعالى على أعلى مستوى هذا التصوف الله. لا مو يضرب يعني من عم يضرب غيره الكذب هذا من يعني هذا منهي عنه قولا واحدا يعني ما بدأ تصوف هذا الإسلام ينهى عنه لما حتكون صوفي معناته أنت أشد الناس تمسكا بذلك وين بقى عم تمشي يعني تصوف بيقول إذا شغلي حلال وحرام الأصل بيجوز الأصل بأشياء حلال تصوف يعني أبدا ما بقدم عليها لأنك صوفي صوفي يعني أنت أعلى طبقة بالمسلمين هيك معناتها إذا إحنا رضينا تكون يعني مثل بقية الناس ما عادش تتبع الإسلام مثل بقية الناس تريك الحلال الحرام وفعل الحلال ما عادش ما بدنا يعني تتورع ورع ما بدنا الأصل فيها ورع يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولى قال لي الله يرحمه قال لي بابا ليش احنا عم نقرا تصوف ليش شو السبب نقرا التصوف لاني قلت له ليش هذا اول ما بدات معه الله يرحمه قال لي لانه العلماء اتوا بالادله على وجود الله وعلى صفات الله اجوا جماعه ما اكتفوا بذلك ما اكتفوا بهذا العلم الذي تعلموا إنما دخلوا واهتموا يعني بالرياضات وبكثرة الذكر وبالاستقامة حتى نعلم حتى نؤمن بالله كأننا نراه يعني واحد بيقول لك فلان هون وراء الشباك ودليله هون، شوف شو عم يطلع هلا ماء مي، هذا المي شو فيه؟ معناته في واحد، ها دليل كلامي في واحد، في صوت مع الصوت، دليل كلامي شوف الباب عم يتحرك، دليل كلامي انه الهواء هون عم يفوت هنيك ما عم يفوت، معناته في واحد، دليل كلامي وجب لك ادله يعني كانك شايفه صار. اجا اهل التصوف ما بدون هذا الحكي، جيت انا بشفته اجا بالتصوف ورجاك يا. وهيك ربي سبحانه وتعالى جعلنا العبادة لما بنعبد الله سبحانه وتعالى بالاستقامة بصير كأنك ترى الله، معناته ما بعد بدك دليل. فقال لي مشان هيك، فهذا التصوف ما بينافي غيره بس يعني بأعلى درجة صار الإنسان، ولا التصوف مو طريقة أو جهة أو لون من ألوان العبادة، لا هي أعلى درجة بالعبادة هي التصوف. وهاللي بيحكي التصوف الحقيقي قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك ترى، يعني من شاف شلون من صاحب العمل أو معلمك أو رئيسك أو شيء شايفك عم يطلع عليك شو بيساوي في غاية الإتقان، وأنت تعبد الله، هذا التصوف، هذا اسمه الإحسان. لذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لحضرات الصوفي ولا لمع المحسنين، لمع فارما المحسنين مفهومين هدول يعني الله يعفو عنا، يعني بدأ كثير. لذلك بدأ علم وبدأ صدق وبدأ جهاد. يعني هو حلو الكلام بس انه ما فينا نحن نتعلم هذا الحكي من دون تسمية، من دون ما نسميه، خلاص خليه تحت اسم الإسلام، من دون ما نسميه معلش. لا هذا بدالك يعني بس في شيء، لا معلش بس هذا اللي اسمه نحن بدنا نقول في شيء، هذا هذي بدك اياه قيمه هالاسم كلياته. لكن الطائفة التي كانت وتسير في التصوف لما امتوا وزحتوا يعني وحاربتوا، معناتها حاربت طريقتهم وظلمتوا لهؤلاء. في ناس تعصب بس للاسم، اي يصطفلوا. لذلك ابو الحسن ندوي قال انا بدي اغير الكلمه، بدي قيمة التصوف، لانه كثير الناس اشمأزت وتجهمت من كلمه التصوف. أنا عندي أنا لا خليه مثل ما هي، معلش ما بدعي لتصوف ما بقوله، بس كلمة تصوف ما بتروح يعني، كلها مثبتة بالكتب الموثوقة. يعني الصحابة كلهم كانوا صوفيين، ما كان اسمهم صوفيين، سيدنا خالد ما كان ما بيقول ما قالوا عنه صوفي، وسيدنا عمر ما كان صوفي، لكن إذا رأينا التصوف بنلاقي الصوفي سيدنا خالد، والصوفي سيدنا علي، والصوفي سيدنا عمر، كان حقيقة لا اسم له كما هو الآن اسم لا حقيقة له. عم بين يعني هالطريق هالسلوك هذا صحيح، لكن بقى نكون يعني نجيد كيف نستعمله ونعرف يعني ما هو ماهيته حقيقته. قال ما قال الله قال رسول الله، هذا التصوف اللي بيطلع براته كذاب، هذا مدعي، هذا اللي بطريق كل واحد طريق بده يبادك عن سيدنا محمد، هذا كب وطريق بيه عرض الحائط. يعني إذا الإمام الشافعي قال الله يرضى عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلامي الطوش فيه الحيط زدته لورا ظهرك، يعني هذا العالم. نعم ما ليش ما بدي أقول له، أنا ما بقول له، أنا بقول له لواحد يعني أخي مثلا كف بصرك، أخي لا تأكل حرام، أخي شو، ما بقول له أخي سير صوفي، بقول له هيك سير صوفي، ما بقول له أبدا. اذكر كل يوم صلي على النبي كل يوم 100 مرة، أخي سير صوفي، أنا ما قلت له سير صوفي، بس هذا يساوي كأنه صوفي، هذا بيقول صار صوفي، ايش بدك سميه؟ هل بدك يا سميه؟ المهم بدي انا اكون مثل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي. كفة القميص، شو كفة القميص؟ يعني القميص بتكفه، يقول لك كفه، ما هيك يقول له كفه أخي حتى ما يشط على الأرض، كفه. نعم نعم، لأنها تمنع السوء من الانتشار. ومنه كفة الميزان، كمان كفة الميزان، كانت كفة الميزان بس ما ذلك ما بيستغنى عن كفة، يحط عليه وعاء يحط شرط كذا هيك، لأنه ما بيشتغل هو الميزان هذا هيك إلا يحط له كفة، كفة تجمع. نعم. ومنه كفة الميزان بكسر التي تجمع الموزون وتمنعه أن ينتشر، يعني تبحتره. نعم. ومنه كف الإنسان الذي يجمع منافعه ومضاره، يجمع يعني. نعم. وكل مستدير كفة. تمام، بعدين جاب لك قاعدة، كل مستدير كفة، هيك مجموع يعني مجموع. وكل مستطيل كفة. نعم. وكل مستطيل كفة، شوف هو العربي، كل مستطيل كفة والمستدير كفة، بأذكر كفة الميزان حتى ما تنسى، الكفة المستدير، الكفة والمستطيل. نعم. ورجل مكفوف البصر، استعوذ الله العافية، أي منع من النظر، ممنوع كله، يعني كلمة كفى كفى كففى مثل، يعني مثل منع، يعني كلها تدل على المنع، مثل كفرة، مثل كفرة، كلها كمان بتدل على السترة. طيب، فالجماعة تسمى كافة لامتناعهم، رجع لأصل الآية، لامتناعهم عن التفرق. يا سلام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يلا. خطوات الشيطان مفعول، مفعول خطواتي منصوب بالكسرة. نعم، وقد تقدم، لذلك ما جاب له قراءات، ولا قراءات خطوات وخطوة. نعم. وقال مقاتل استأذن عبد الله بن السلام وأصحابه بأن يقرأوا التوراة والصلاة وأن يعملوا ببعض ما في التوراة. نعم. فنزل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا سلام، فإن اتباع السنة أولى. نعم. بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من خطوات الشيطان، يعني هون أولى بيقولوا أفعل تفضيل على غير بابه، يعني هداكم نية بس هذا أحسن، لا هو اللازم، هذا أحسن من هذا، هداكم نية يعني لا، وقت هداك مو منيح أبدا. نعم. وقيل أي لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة وقد، يعني ما بدأ برهان أنه الشيطان عدو ومع ذلك من صاحبه، نسأل الله العافية. قوله تعالى والحمد لله صلح الله العظيم، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك يا رب العالمين في جميع أمورنا. اللهم أصلح حالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا والسعادة آجالنا، وعملا صالحا فارزقنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعلنا يا رب في عين عنايتك وحفظ رعايتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا